نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أقول هذا الباب مناسبته لما سبق من الأبواب أن المصنف رحمه الله ذكر فيما سبق من الأبواب أمثلة للشرك، للاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ذكر في هذا الباب الأدلة والبراهين الدالة على بطلان الشرك وإثبات التوحيد. انتبه، أقول لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق أمثلة للشرك من الاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله عز وجل، ذكر في هذا الباب الأدلة والبراهين الدالة على بطلان الشرك وإثبات التوحيد، وهي الاستدلال بربوبية الله عز وجل وكون المخلوق ليس له شيء من صفات الربوبية لنقصه وعجزه، فلذلك لا يستحق شيئا من العبادة. هذه مناسبة الباب لما سبقه من أبواب. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أنه رحمه الله ذكر الأدلة الدالة على وجوب عبادة الله عز وجل وتوحيده وبطلان الشرك، فإن الله عز وجل له كمال الربوبية بخلاف المخلوق، فإنه لا يستحق شيئا من العبادة لعجزه ونقصه. يقول المؤلف رحمه الله قوله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله أيشركون، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله عز وجل، أي أيشركون مع الله. وقوله ما لا يخلق شيئا، ما اسم موصول لغير العاقل، فمعنى ما لا يخلق شيئا أي مخلوقات لا تقدر على الخلق وليس فيها شيء مما تستحق به العبادة. والخلق، وقوله ما لا يخلق، الخلق في اللغة بمعنى الإيجاد من العدم، يقال خلق الله الإنسان أي أوجده من العدم، ويطلق الخلق على التقدير، يطلق الخلق على التقدير، يقال فلان يخلق ثم يفري، يعني يقرر الأمر ثم يمضيه. ومن هذا أو من شواهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر في الرؤيا: فلم أرى عبقريا يفري فريه، لم أرى عبقريا يفري فريه، يعني يقدر تقديره ويقرر تقريره، يعني يعمل عملا ويقطع قطعه. ومنه أيضا قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنما قدرتهم فإنك تجيده، ما قدرته فإنك تجيده وتعمله، وغيرك لا يقدر على ذلك لعجزه. وهذا قاله الشاعر زهير بن أبي سلمى يمدح شخصا. وقالوا أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي هؤلاء المعبودون مخلوقون حادثون. ومن المعلوم أن المخلوق لا يكون خالقا، وذلك لأن المخلوق حادث والحادث يجوز عليه العدم، وما جاز أن يعدم، نعم، وما جاز أن يكون عدما أولا جاز أن يكون عدما في الآخر، يعني ما جاز انعدامه أولا جاز انعدامه آخرا. وقوله وهم يخلقون، وهم يخلقون، الضمير هنا عائد على ما باعتبار المعنى، على ما في قوله أيشركون ما لا، يعني الأصنام. وفي قوله ما لا يخلق شيئا عاد الضمير على ما باعتبار اللفظ، وذلك لأن ما اسم موصول لفظه مفرد، لفظه مفرد ولكن معناه الجمع، فيجوز أن يعود الضمير عليه باعتبار لفظه فيفرد، وأن يعود الضمير عليه باعتبار معناه فيجمع. يقول ولا يستطيعون لهم نصرا، أي هؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. قولوا ولا أنفسهم ينصرون، أنفسهم بالنصب مفعول مقدم لقوله ينصرون، يعني ولا ينصرون أنفسهم، أي أنهم لا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعون ذلك عن غيرهم؟ فإذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا من أراد أن يضرهم فكيف يدفعون ذلك عن غيرهم؟ فبين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بطلان عبادة غير الله من الأصنام وغيرها من وجوه أربعة. الوجه الأول أنهم لا يخلقون شيئا، ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. ثانيا أنهم مخلوقون مربوبون، لأنهم مفتقرون إلى الله عز وجل، فجميع الخلق مفتقر إلى الله عز وجل ابتداء ودواما. ثالثا أنهم لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، يعني نصرا لمن؟ لعابديهم. وهذا أبلغ من مما لو قال لا ينصرونهم، شف لا يستطيعون لهم نصرا ولم يقل لا ينصرونهم، لأنه لو قال لا ينصرونهم فقد يكونون قادرين ولكنهم تركوا ذلك، قد يكونون قادرين على ذلك، لكن قول لا يستطيعون لهم نصرا فيه إظهار لعجزهم. الوجه الرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم، وهذه الأوجه الأربعة كلها مذكورة في الآية الكريمة. طيب، مناسبة هذه الآية للباب أن فيها بيان أن هذه المعبودات لا تخلق شيئا، وليس فيها شيء مما تستحق به العبادة، وذلك لنقصها وعجزها، لكونها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تستطيع نصر عابديها ولا تستطيع نصر نفسها. فيستفاد من هاتين الآيتين فوائد، منها أولا بيان أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، فهو خالق وهو ناصر، فجميع الأوصاف متصف بها سبحانه وتعالى التي هي صفات الربوبية، وهي كونه خالقا رازقا مدبرا. يستفاد من الآية أيضا بطلان الشرك، لأنه تعلق بغير الله عز وجل، فهو يتعلق بمخلوق عاجز. وفي هذا الحديث وفي هذه الآية أو في هاتين الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وذلك لأن من كان عاجزا لا يملك نفعا ولا ضرا فلا يستحق أن يعبد، فنستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ويستفاد أيضا من هذه الآية أو من هاتين الآيتين مشروعية محاجة المشركين لإحقاق الحق وإبطال الباطل، مشروعية محاجة المشركين لإحقاق الحق ونصره وقمع الباطل وأهله، ولكن المجادلة لهم ولغيرهم تكون بالتي هي أحسن. ولهذا قال الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال الذي يقصد به المماراة والانتصار للنفس فهذا هو الجدال المذموم. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله عز وجل والذين تدعون من دونه، الواو هنا إما أن تكون استئنافية وإما أن تكون عاطفة على ما قبلها، فأما إذا كانت استئنافية فالأمر ظاهر، وأما إذا كانت عاطفة فتكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض. يقول والذين تدعون من دونه، الذين مبتدأ خبره قوله ما يملكون من قطمير، خبر قوله جملة ما يملكون، وقوله والذين تدعون هذا يشمل نوعي الدعاء، أعني دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهم يدعونهم إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة وإما للأمرين جميعا. فدعاء المسألة أن يسألوهم الحاجات وتفريج الكربات، ودعاء العبادة أن يعبدوهم بتعظيمهم والطواف حولهم والسجود لهم وما أشبه ذلك. فشمل قوله تدعون والذين تدعون يعني سواء دعوتموهم دعاء مسألة أم دعاء عبادة، من دونه أي من غيره من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، فهذا كله داخل في من دون الله. ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، ما هنا نافية، ومن حرف جر زائد للتوكيد، من حرف جر زائد للتوكيد، وأصل الكلام ما يملكون قطميرا، ما يملكون قطميرا، لكن هنا نقول دخول حرف الجر الزائد تغير بناء الكلمة. وقوله قطمير مفعول به، قطمير مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فهمتم؟ إذن تعرب قطمير على أنها مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على آخره. منع من ظهورها يعني الفتحة اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وأصل الكلام ما يملكون قطميرا، ومن هنا هي زائدة زائدة زائدة إعرابا، لكنها زائدة من حيث المعنى لأنها تفيد التوكيد وتفيد أيضا التنصيص. وقولوا ما يملكون من قطمير، القطمير هو لفافة النواة، لفافة النواة. وفي قوله قطمير نكرة في سياق النفي، ومع دخول من عليه يكون ذلك أبلغ في النفي، يكون ذلك من أبلغ النفي. والنواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في القلة والحقارة، ذكرها الله عز وجل في القرآن: القطمير والفتيل والنقير. أما القطمير فهو اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، قشرة رقيقة معروفة. والثاني الفتيل، وهو الحبل الذي في مجرى النواة من جهة بطنها، معروف. طيب، والثالث النقير، وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة، والنواة تكون عليه نقرة، هذه تسمى نقير، وكلها مذكورة في القرآن. أما القطمير ففي هذه الآية، وأما الفتيل والنقير أيضا كلاهما ذكر في سورة النساء. من يذكر؟ إيه وش اللي قبلها؟ فأولئك يدخلون الجنة لا ولا يظلمون نقيرا. طيب والفتيل؟ النقير في قوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الفتيل ها هذه قبلها كلها فلا يظلمون. يلا حركوا. خط اختبار درس الغد. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. زين، أنت تبدأ أول الآية وذاك جاب أتى بآخر الآية. طيب، إذا معنى الآية أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون شيئا قليلا ولا كثيرا، حتى القطمير الذي هو من أحقر الأشياء. ثم قال عز وجل إن تدعوهم، إن هنا شرطية، وفعل الشرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل. وأصل الكلام إن تدعونهم، تدعونهم قول لا يسمعوا، لا هي في المتن، لا لا موجودة في المتن، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه هي الاستدلال بهذا الآية، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل. هي من المتن، أليست موجودة عندكم في المتن؟ هاي نافل قطمير كلكم. طيب الحمد لله، يعني كتب الآية، ها كتب الآيتين. طيب هو أحيانا يكتب بعد الحديث أو الآية الآية، فمثلا في مثل هذا يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون مثل من قطمير، الآية بعدها. أي يجوز فيها ثلاثة أوجه: النصب والجر والرفع. أما النصب فعلى تقدير فعل محذوف والتقدير أكمل الآية أو اقرأ الآية، وأما الجر فعلى تقدير إلى آخر الآية، وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ الآية أكملها. الحمد لله ما أحد يغلط. نعم. ومثل الحديث الحديث الحديث الحديث. ثم قال عز وجل إن تدعوهم، قلنا إن هنا شرطية وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون والواو الفاعل، وأصل الفعل تدعونهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا جواب الشرط وهو أيضا مجزوم بحذف النون، والأصل لا يسمعون دعاءكم والواو فاعل، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاءكم، وذلك لأنها إما جماد وإما أموات أو مشغولون بما خلقوا له. فهذه المعبودات التي تعبدونها إما أنها جمادات وإما أنهم من الآدميين من الملائكة من الأنبياء وغيرهم ولكنهم أموات، وإما أنهم مشغولون بما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي لو سمعوا فرضا يعني على تقدير أنهم يسمعون ما استجابوا لكم، أي ما أجابوكم، لأنها لا تقدر على ذلك. ثم قال عز وجل ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وسمي بهذا الاسم يوم القيامة لأسباب ثلاثة: الأول أنه يقام فيه العدل، قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا، أولا لأنه يقام فيه الأشهاد لهذه الآية الكريمة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. والسبب الثاني أنه يقام فيه ماذا؟ العدل. والسبب الثالث أن الناس يقومون من قبورهم. هذه ثلاث أسباب: أولا أنه يقام فيه الأشهاد لما سبق، والثاني أنه يقام فيه العدل. ما الدليل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث أنه أن الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني بإشراككم إياهم مع الله، فينكرون ذلك ويتبرؤون منه ومن عبادتكم، كما قال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول ولا ينبئك مثل خبير، أي يخبرك بعواقب الأمور كلها مثل خبير، والخبير هو العالم بها وهو الله عز وجل، والخبير في الأصل هو العالم ببواطن الأمور، العالم ببواطن الأمور. طيب، مناسبة هذه الآية للباب أن هذه الآية الكريمة تضمنت الأدلة والبراهين الساطعة الدالة على أن الله عز وجل هو المألوه بالعبادة، والمألوه وهو المستحق للعبادة، وأن عبادة من سواه باطلة لأنها متعلقة بباطل، فهي لا تفيد شيئا، وذلك لأن هذه المعبودات انتفى في حقها أسباب الإجابة. فيستفاد من هاتين الآيتين: أولا، بطلان الشرك بالدليل القاطع من هذه الآية الكريمة. فالآية الكريمة في الواقع هي دليل قاطع وبرهان ناصع أن هذه الأصنام عاجزة ضعيفة فلا تستحق أن تكون معبودة. ويستفاد أيضا من هذه الآية بيان الشروط التي يجب أن تتوافر في من يدعى ويستغاث به، وهي: أولا، ملكه لما يطلب منه، فمن لا يملك ما يطلب منه لا يصح أن يدعى أو أن يستغاث به. ثانيا، سماعه لدعاء من دعاه. وثالثا، القدرة على إجابته، فقد يملك وقد يسمع لكن تنتفي القدرة على الإجابة. وفي هذه الآية الكريمة أيضا فيها دليل على أن مبنى العقيدة على البرهان واليقين، أن العقيدة مبنية على البرهان واليقين لا على التخمين والظن والتخرص والتقليد الأعمى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى وإنا على آثارهم مقتدون. وفي هذه الآية أيضا إثبات علم الله عز وجل ببواطن الأمور، إثبات علمه سبحانه وتعالى ببواطن الأمور وعواقبها، فهو يعلم سبحانه وتعالى بواطنها وعواقبها، يعني ما تؤول إليه في المستقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله رحمه الله في الصحيح يحتمل أن المراد في الحديث الصحيح، ويحتمل أن المراد في الصحيح يعني في أحد الصحيحين أو فيهما، وهذا يعلم بالرجوع إلى مصدر الحديث، فأحيانا يعبر بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح بقطع النظر عن كونه في صحيح البخاري أو مسلم. وهنا قوله في الصحيح المراد هنا به صحيح البخاري ومسلم، يعني الحديث متفق عليه. يقول: شج النبي صلى الله عليه وسلم. شج، الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، الشجة الجرح في الوجه والرأس خاصة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله بل وأهل اللغة أن الشجاج 10 مراتب: الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه 5. ثم يليها الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة، هذه 5، وهي تختلف. أما 5 الأولى فهي الحارصة، الحارصة يعني التي تحلص الجلد يعني تشقه، الثانية البازلة وتسمى الدامية والدامعة، يعني أشد من الأولى. الأولى مجرد إيش؟ تحرس الجلد، يعني مخش. الثانية بازلة، لا يخرج الدم، وذلك تسمى دامية لأن الدم يخرج، وتسمى دامعة أيضا. الثالث الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، فهي زائدة على الأول. والرابع المتلاحمة، وهي التي إيش؟ تشق اللحم، فالباضعة الباضعة تصل إلى الجرح، يصل إلى اللحم بحيث يورى، والمتلاحمة لا تغوص في اللحم. والخامس السمحاق، السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، يعني بعد اللحم والعظم فيما بين العظم واللحم قشرة رقيقة، هذه تسمى السمحاق. هذه الخمس المذكورة قال الفقهاء رحمه الله، فهذه الخمس لا مقدر فيها، يعني فيها حكومة. يليها خمس ثانية وهي الموضحة، الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه، فهذه فيها خمس من الإبل. ثم السابعة، السابعة السابعة الهاشمة، وهي التي تهشم العظم. يعني الآن الجرح مثل جرح إنسان أوضح العظم، إذا هشم كسر العظم تسمى هاشمة، وفيها أيضا عشر من الإبل. يليها الثامنة المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقله، العظم التي قبلها كسرت العظم فقط، هذه كسرت العظم ونقلت تسمى إيش؟ منقلة. واحد يقرأها في الكلية المنقلة، منقلة ظاهر شرين هندسة يقول منقلة. طيب التاسعة المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، والعاشرة الدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ، والغالب أنها إذا وصلت إلى هذه المرحلة أن الإنسان لا يعيش. طيب هذه الخمس الأولى قلنا ليس فيها مقدر وإنما فيها حكومة، والخمس الثانية الموضحة فيها خمس، والهاشمة فيها عشر، والمنقلة فيها خمسة عشر، وأما المأمومة والدامغة ففيها ثلث الدية. يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأحد جبل معروف في شمال المدينة، كانت عنده الغزوة أو الوقعة المشهورة فنسبت إليه غزوة أحد، سميت بذلك لأنها وقعت بالقرب من جبل أحد، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة، كذا ولا لا؟ أما في السنة الثانية فغزوة بدر. يقول وكسرت رباعيته، الرباعية هي السن التي بين الثنية والناب، من كل جانب في الإنسان اثنان، والإنسان له أربع رباعيات في كل جهة اثنان. يقول وشجت رباعيته، وقد رماه عتبة ابن أبي وقاص فكسرت الرباعية اليمنى السفلى، وجرحت أو وجرح شفته السفلى، ولم يكسر رباعيته من أصلها بل ذهب بشيء منها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، يقول ومجموع ما جاء في الأخبار والأثار فيما حصل من جرح النبي عليه الصلاة والسلام أو إصابته، أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته وجرحت وجنته، كم هذه، وشفته السفلى أيضا من بطنها، من باطنها، وأيضا منكبه تأثر من ضربة أتت، وكذلك جحشت ركبته. كل هذه حصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال في الصحيح، نعم، وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم يفلح. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا جمع الفلاح. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. يقول شجوا نبيهم. شجوا، قلنا تقدم لنا أن الشج، أن الشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة. نبيهم يعني من أرسل إليهم. فنزلت، الفاء هنا للتعقيب، وهذا يدل على أن سبب نزول هذه الآية هو ماذا؟ هذا الفعل الذي حصل. فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويأتي إن شاء الله تعالى ما الكلام على ما يتعلق بالآية الكريمة وسبب نزولها. نعم، السؤال كم باقي؟ 3 دقائق. نعم، احنا نقول بطلان الشرك لهذا السبب. نقول نعم ان دعاء غير الله عز وجل شرك، لانه صرف للعباده. دعاء غير الله شرك لانه صرف للعباده. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكن احنا قلنا بطلان الشرك سواء دعاء، لان هناك دعاء وهناك استغاثه، قد يكون دعاء وقد يكون استغاثه وقد يكون ايضا دعاء عباده كالسجود. قد لا يدعو بان يقول نجني من كذا او اعطني كذا، لا، انما يطوف به أو يسجد له أو يذبح القرابين له، هذا كله من الشرك. وضابط الشرك الأكبر كما تقدم لنا مرارا أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، يصرف نوعا من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل، هذا شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأصغر لكنه لم يصل إليه. طيب، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لا يصل إليه. وذكرنا نحو 4 فروق أو 4 فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما هي؟ أي هذا مخرج من الملة. الأكبر، الشرك الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا أن الشرك الأكبر في النار، مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الثالث أن الشرك الأكبر محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. والرابع أن الشرك الأكبر لا يغفر. نعم، بخلاف الأصغر على خلاف أيضا. لاحظوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فبعض العلماء يرى أن الشرك حتى الأصغر وهو اختيار شيخ الإسلام لا يغفره الله. فالمهم هذه 4 فروق أو 4 فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم، أي إذا مات عليه حتى الشرك الأكبر إذا تاب له توبة. لكن الفرق أنه إذا مات على الشرك الأكبر ومات على الشرك الأصغر، فإذا مات على الشرك الأكبر مخرج من الملة يكون في النار، أما الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. نعم، أي نعم، أكبر من الكبائر. ولذلك الكبائر تكفرها، يعني قد تكفر، لكن الشرك الأكبر، قصد الشرك الأصغر فيه خلاف. ولهذا في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. قال الشيخ الإسلام رحمه الله يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني شركا أكبر أو أصغر، فحتى الشرك الأصغر يقول لا يغفره الله. أيه هذا الله أعلم، حين نقول من تاب تاب الله عليه. نعم تكون مثلا، نعم إذا طابقت يعني الاستدلال بالقرآن على شيء واقع لا بأس لا بأس، أما اتخاذ القرآن بدلا عن الكلام فهذا نوع من ابتذاله.